خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم في قصص القرآن في عبر ليس لها حدود. يريد الإنسان منا أن يتدبر فقط، وفي خزائن الرحمن نسعى للوصول إلى الله تعالى بهذه الأمور. تكلمنا في المرة السابقة عن مسألة عقائدية، وهي أن المسلمين لابد وأن يؤمنوا بجميع الرسل، وهذا هو دين الإسلام، الدين الواحد الذي نزل به جميع الأنبياء ونزلت معهم شرائع مختلفة بحسب الزمان والمكان، وهذا من فضل الله تعالى على هذه البشرية. ما زلنا نتكلم في قول الله عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا معناها أنه لا يأتي النساء، وليس المعنى أنه لا قدرة له على ذلك، وإنما سيكون هذا نقصا وعيبا. الله تعالى أنزل الأنبياء بكمال بشري، لذلك لا إرب له في النساء ولا إرادة له في النساء، إنما هو له القدرة على ذلك، والله تعالى عصمه من هذه الشهوة، أو أنه حبس نفسه عن الشهوات، حتى لقد قيل عنه إنه امتنع عن الزواج وهو قادر على ذلك زهدا منه وعفة عليه السلام. لذلك كان لا يأتي النساء مع قدرته على ذلك. وهكذا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى عصمه من الفواحش والقاذورات، هذا لا يمنع من تزويجه بالنساء الحلال، ولكن هذا لأنه أراد الله تعالى له الكمال في هذا الوقت. وإن كان الكمال المطلق أن يكون الرجل قادرا على الزواج ويتزوج، ولا يمنعه هذا من عبادته لربه كما كان الحال مع نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد خاتم الأنبياء، كان متزوج لتسعة نساء في وقت واحد، ومع هذا كان يأتي على حقهن وعلى الواجبات التي أوجبها الله تعالى عليه، وأيضا كان عابدا زاهدا لربه في كل وقت وحين. وهذا الذي قالته عنه عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان صلى الله عليه وسلم يقوم على مهنة أهلي، فإذا أقيم للصلاة أو إذا أذن للصلاة ترك كل شيء ورحل، ذهب يعني للصلاة. هذا هو الكمال، ولكن المعنى الذي نريد أن نسلط عليه الضوء في هذه الكلمات المعدودة: عصمة الله تعالى لأنبيائه، عصمة الله تعالى للصالحين من عباده الذين اصطفاهم الله تعالى لشيء ساميا في هذه الدنيا. انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقتل الرجل الذي أهدر دمه، فجاء ليعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان يرتضي بذلك بأبيه وأمه، فلما ذهب قال للصحابة: أليس منكم رجل رشيد يقتل هذا الرجل؟ أنا أهدرت دمه. فقالوا: يا رسول الله، ما كنا نعلم، لو أومأت لنا بعينك، يعني في اللفظ شاورت لنا بعينيك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. هكذا كان حال الأنبياء، أخلاق عظيمة بعصمة من الله تعالى. لذلك أجمع العلماء قاطبة على أن النبي والرسول لا يجوز في حقهم الشرك وكبائر الذنوب والمعاصي المستحقرة، بالإجماع لا يجوز لنبي أن يقع في ذلك، جعلها الله تعالى من سننه الكونية في هذه الأرض. وهذا لأن الأنبياء إنما هم قدوة لغيرهم، أسوة يقتدي بهم الناس، لذلك عصمهم الله تعالى من ذلك. فالذي نستخرجه من هذه الكلمات أن نسأل الله تعالى العصمة في حياتنا، لأن الإنسان ضعيف، لأن الإنسان يحتاج لأن يتحصن بحسن الله عز وجل، يتحصن بقدرة الله تعالى. اعلم أنك ضعيف، اعلم أننا ضعفاء، نحتاج لقوة الله تعالى، نحتاج لأن نكون ممن اصطفاهم الله تعالى وعصمهم من الذنوب والمعاصي وإن كانت حاصلة، والمعنى ألا نستغرق فيها فنموت عليها، أو نستغرق فيها فنحيا حياة كئيبة مظلمة وفي الآخرة نار تلظى والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم من هذه الذنوب المهلكة ومن هذه المعاصي التي تجر إلى الهلاك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم وأن يجعلنا في خير وعلى خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.